الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: أصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى، ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية. قلت: قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال الأصفهاني: يقال زكى، الزرع يزكو إذا حصل منه نمو وبركة. قلت: قال الله تعالى: وهذا كتاب مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: خلق الأرض في يومين، ثم قال: ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وقال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يعني مكة، مباركا وهدى للعالمين. والمراد بيت الله الحرام، عظمه الله وبارك فيه، اللهم آمين. وقال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى. وقال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال الأصفهاني: وقوله تعالى: فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، وذلك إشارة إلى ما يكون حلالا لا يستوخم عقباه، ومنه الزكاة، لما يخرج ويخرج الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء والمساكين والمستحقين لها. قلت: على عموم لفظها فهما ومعنا وإدراكا ووعيا على ضوء القاعدة الكلية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهذا بين في الآيات السابقة الذكر، إن النماء والبركة المعنية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بركة هذا الدين، وانتشار كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالحين من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا، قولا وعملا ونية واتباعا وإخلاصا ونفعا وصلاحا. قال الأصفهاني. وتسميته حق الله تعالى يعني حق الزكاة، بذلك لما يكون فيها من رجاء البركة الحقيقية أو لتزكية النفس أو لهما جميعا، فإن تنميتها بالخيرات والبركات والأعمال الصالحة قولا وعملا وإخلاصا لله وحده أو لهما جميعا، فإن الخيرين موجودان فيها. قلت، قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وفي التزكية عتق للنفس من النار. قال: وقرن الله تعالى الزكاة بالصلاة في القرآن بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وزكاة النفس وطهارتها يصير الإنسان بحيث يستحق في الدنيا الأوصاف المحمودة وفي الآخرة الأجر والمثوبة، وهو أن يتحرى الإنسان ما فيه تطهيره وتزكيته من السوء والفساد. وذلك التطهير ينسب تارة إلى العبد لكونه مكتسبا لذلك بأفعاله، كما قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها. وتارة ينسب إلى الله تعالى لكونه سبحانه وتعالى فاعل وخالق كل شيء، كما قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: بل الله يزكي من يشاء. وكما قال عز وجل: ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتارة تنسب التزكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه واسطة في وصول ذلك العلم إليهم، نحو قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال: يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وتارة إلى العبادة التي هي آلة في ذلك، نحو قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وقال: لأهب لك غلاما زكية، أي مزكا بالخلقة، وذلك على طريق ما ذكرناه من الاجتباء، وهو أن الله سبحانه وتعالى يجعل بعض عباده عالما وطاهر الخلق، لا بالتعليم والتعلم والممارسة، بل بتوفيق إلهي، كما هو حال جل الأنبياء والصالحين والأتقياء العالمين العاملين المعلمين الربانيين. ويجوز أن تكون تسميته بالمزكى لما يكون عليه في الاستقبال والمستقبل لا في الحال الآن، ويكون المراد والمعنى سيتزكى. قال تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون، أي يفعلون ما يفعلون من العبادات الصالحة ليزكيهم الله أو ليزكوا أنفسهم بأعمالهم الصالحة، والمعنى يعني واحد. واللام في قوله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون، فاللام فيه للعلة والقصد، كما في حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وتزكية الإنسان نفسه نوعان: أحدهما بالفعل وهو محمود إليه، وقصد بقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والثاني بالقول كتزكية العدل والإنصاف والإحسان، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذا في العموم، أما تزكية النفس فمذمومة كما قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، انتهى كلامه. قلت وهنا ربط مهم بين الصدقة التي يزكي الإنسان بها وبين الصدق. فالصدق لغة مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا، ومتى انخرم أي نقص، ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صادقا تاما، بل لا بد من موافقة القول الفعل كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فذم الله تعالى من خالف قوله فعله وفعله قوله، كما قال تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يعني يكون المؤمن على سبيل الصدق التام في أقواله وأحواله وأفعاله ونياته ومقاصده، وكذلك في عباداته، سواء كانت في الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو التعلم والتعليم. والمعنى المراد أن تكون أعمالك الصالحة صادقة مع الله والنفس، لا نفاق فيها ولا رياء ولا سمعة فيها ولا دنيا ولا مصلحة تخالف شرع الله ورسوله، كما قال تعالى: الذي جاء بالصدق وصدق به. يعني حقق ما أورده الله قولا بما يتحراه فعلا، هكذا قال المفسرون. وضربوا له مثلا بقوله تعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومثله قوله تعالى: أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال سبحانه وتعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فإن ذلك سؤال أن يجعله الله تعالى صالحا، بحيث إذا أثني عليه وأثنى عليه من بعده لم يكن ذلك الثناء كذبا، بل يكون كما قال الشاعر: إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت الذي يثنى وفوق الذي يثنى، كما قال تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وذلك إشارة إلى نحو قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قلت وعلى ضوء ما تقدم ذكره مفصلا بين الصدق والصدقة والنماء والتزكية للنفس والقلب والاعتقاد والضمير والأقوال والأفعال والنيات والأعمال من أدناس الفسوق والفساد والعصيان والكذب والبهتان والفجور والجحود والنكران والغرر والخداع والغش والخذلان والإفساد في الأرض بأشكاله وأنواعه وصوره وضروبه لفظا ومعنا بإمعان، وتنقية الصدور مما يشوبها من الغل والحقد والتشفي والحسد وأمراض القلوب والعقول والأفكار والمعتقدات التي تخالف الكتاب والسنة وشريعة العزيز الرحمن. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه الزكاة والتزكية لغة وشرعا دراية ورواية بين الدنيا والآخرة، بين الفانية العاجلة والدائمة الباقية، بين عمال الخير والصلاح وصناع العمار والفلاح، وبين صناع الضياع والخراب والفساد والبلاء والتباب، بين الإفساد والإرشاد والرحمة والتواد. روى مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون كلهم كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. قلت: فهذا الحديث الجليل العمدة في زمن فقدان الإحسان. قال النووي في شرح مسلم: هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه، وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. قلت: وروى مسلم بعد هذا الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال النووي: قوله ما نقصت صدقة من مال معناه أنه يبارك له في هذا المال وفي صاحبه، ويدفع عنه المضرات والآفات والأمراض، فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية، وهذا يدركه الناس بالحس والعادة، والمتواضع لله يرفعه الله في المنزلة في قلوب خلقه وجلالة مكانه. قلت: وكل ذلك يؤيده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، ولله الأمر من قبل ومن بعد، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من كل دابة أنت آخذ بناصيتها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.